فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ لا إله إلا الله. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا بسم الله الرحمن الرحيم؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طه الله يفتح عليك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. عشان خاطر الرئيسة المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. كما أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم ما أنزلنا عليك Don't فلما أتاها نودي يا موسى فاستمع لما يوحى قُلْ هُدَيْهِ يَا عَصَايَ الله يفتح عليك. الله الله. قال رب اشرح لي

عليك.

تعالى.